الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حريص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، هناك ساعة في يوم الجمعة ما وافقها عبد بالدعاء إلا واستجاب الله له، فعسى أن تكون هذه الساعة. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا عدوا ضارا إلا قصمته، ولا مظلوما مجاهدا إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أنزل رحمتك على المستضعفين وعلى المقهورين والمظلومين، وانصر إخواننا في غزة الباسلة يا رب العالمين. اللهم قو يقينهم، اللهم قو يقينهم، اللهم قو يقينهم، اللهم ألزمهم إيمانهم، واشرح صدورهم، وثبت قلوبهم، وفقهم لما تحب وترضى. اللهم أنزل عليهم سكينتك يا أرحم الراحمين، وكن على أيدي الظالمين المعتدين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الإنسان في الدنيا زارع يزرع، وعند الموت يبدأ الحصاد. إن العمل الإنساني لا تظهر نتيجته إلا عندما يقبض ملك الموت روح العبد، فإما أن يتحول قبره إلى روضة من رياض الجنة، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين، أو يكون والعياذ بالله أجارنا الله وإياكم أن يكون حفرة من حفر النار. راقبت حياة 200 من الذين تركوا دويا في العالم، 100 من الصالحين و100 من غير ذلك، وركزت على السويعات الأخيرة قبل رحيلهم من هذه الدنيا، فرأيت العجب. 200 شخصية قسمتهم نصفين، عشت معهم زمنا، 100 من الذين شهد لهم الناس جميعا بالصلاح والتقوى، اللهم ألحقنا بهم يا رب، آمين. و100 من الذين وضعوا تحت الأضواء على مر الزمن، فرأيت يعني نهاية 100 هؤلاء الذين أصبحوا مشاهير في العالم ووضعوا تحت الأضواء وأشير إليهم بالبنان. سبحان الله، تجد في النهاية ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أقارن بين اللحظات الأخيرة لعمر رضي الله عنه، وللصديق من قبل، ولعلي كرم الله وجهه، ولأبي ذر رضوان الله عليه، ولعمر بن عبد العزيز، ولهارون الرشيد، ولصلاح الدين الأيوبي، ولقطز هادم التتار في عين جالوت، ولأبي حمد الغزالي. فنظرت فإذا الزرع الذي زرعوه خيرا حصدوه خيرا. يعني رجل كأبي موسى الأشعري قبل أن ينتقل إلى جوار ربه بلحظات يأمر فتيانه أن يذهبوا لكي يجهزوا قبره، جهزوا القبر. ولما عادوا قالوا لقد حفرنا القبر. قال وأنا قادم إلى ربي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وخرجت روحه. من الذي أعلم أبا موسى الأشعري؟ هذا الإنسان الذي لما جلس قبالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأى أبو موسى أن الرسول بشر أبا بكر بالجنة وبشر عمر بالجنة وبشر عثمان بالجنة على بلية تصيبه، طالع أبو موسى وجه الحبيب كي يسمع منه كلمة. يعني الرسول يقول افتح لأبي بكر وبشره بالجنة، إذن لعمر وبشره بالجنة، إذن لعثمان وبشره بالجنة على بلية تصيبه. فلما رأى أبو موسى هذه البشارات من فم الذي لا ينطق عن الهوى، قال نظرت في وجهه صلى الله عليه وسلم فإذا به يبتسم، لأنه فهم ماذا يريد أبو موسى. ما الذي قاله الحبيب؟ ليس في أبي موسى فقط الأشعري، قال رحم الله الأشعريين. يعني لم تنزل الرحمة على أبي موسى فقط، لا، لوجود أبو موسى في وجود أبي موسى بين قبيلته الأشعريين، رحموا جميعا بمكانة أبي موسى عند الله وعند رسول. رحم الله الأشعريين، كانوا إذا قل قوت عيالهم أو حزبتهم الحاجة، يعني ضاقت عليهم سبل العيش، جاء كل واحد بما عنده من طعام أو مال أو كساء ووضعوه في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم وهم مني. انظر إلى هذه الدرجة العجيبة، سبحان الله. ولاحظوا أبا حامد حجة الإسلام يقول لتلاميذه أنا أريد أن أقابل الملك، فقالوا إن أبا حامد يذهب بين الحين والحين للسلطان يعده، ماذا تريد أيها الإمام؟ قال أريد ماء لأغتسل وثوبا أبيض. جاءوا له وتأخر داخل الغرفة، فلما نادوا عليه لم يجب، كسروا الباب، وجدوه قد اغتسل ولبس ثوبه وصلى ركعتين ونام على جنبه الأيمن واضعا خده الأيمن فوق كفه الأيمن، وترك بجواره رسالة يقول فيها قل لإخوان رأوني ميتا فبكوني ورثوني حزنا، أتظنون بأني ميتكم؟ ليس ذاك الميت والله أنا عصفور وهذا قفصي، طرت عنه وابتغي مرتهنا، أحمد الله الذي شرفني وبناني في المعالي مسكنا، وأنا اليوم أناجي ملأ وأرى الله جهارا علنا. وفاضت روح أبو حامد رضي الله عنه. ويقول عمر مستأذنا ابن عبد العزيز لزوجته وابنة عمه فاطمة بنت عبد الملك، اخرجي يا فاطمة الآن. لما أمير المؤمنين؟ قال إني أرى في حجرتي وجوها ليست بوجوه إنس ولا وجوه جان، لكن لا يحبون إلا ذكر الله والريح الطيب. ماذا رأى عمر؟ فخرجت فاطمة ولا تريد أن تترك هذه اللحظات الحاسمة في خامس الخلفاء الراشدين، وضعت أذنها على الباب فسمعته يقول مرحبا بأبي البشر آدم، أهلا بنوح عليه السلام، مرحبا بخليل الرحمن إبراهيم، أهلا بكليم الله موسى، مرحبا بروح الله عيسى، أهلا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سكت هنيهة وقال مرحبا بملك الموت، زائر أتى على موعد، وأنا إلى ربي بالأشواق، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دخلت فاطمة فرأت عمر وقد فارقته روحه. ما الذي صنعوه في حياتهم حتى يصل إلى هذا الأمر؟ يأتي أبو ذر هناك في الربذة، الربذة مكان بعيد عن المدينة، سكن أواخر أيامه لما استأذن عثمان في اليوم اللحظات التي مات فيها، قال لزوجته: إني أستشعر الموت الساعة، أنا حاسس أنني هموت الآن، انظري إلى قوم القادمين كي يغسلونني. قالت له: يا أبا ذر، إن موسم الحج قد انتهى والمسافرون أصبحوا قلة، مفيش حد في الطريق، الحج انتهى والناس رجعوا إلى بلاده. قال: انظري سوف تجدي بإذن الله. فلما وصل الموكب كان على رأسه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: يا ابن مسعود، غسلوني وكفنوني في هذا الكفن الذي حضرت به غزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصندوق، ولا يغسلني ولا يشارك في تكفيني من كان أميرا أو عريفا أو بريدا. كانت مهنة الأمير معروف، العمل أمير يوما ما لا يكفني، هو حر أو عريفا جندي عند الأمير، أو بريدا الذي يحمل رسائل الملك أو الملوك إلى عماله، لا يريد، لأن كان سبحان الله العظيم تعلم هذا الحسن البصري لما أرسل إليه هارون الرشيد رسالة يعني يريد الموعظة، قلب الحسن رسالة هارون بعد أن طلعت عليه بعصاه وقال لمن حوله: اكتبوا له كذا وكذا وكذا، فلم يمسك الرسالة بيده. فكان من ضمن الفريق بعض من الأمراء وبعض من العرفاء وبعض من سعاة البريد، فما وجد ابن مسعود معه إلا شاب دون 20 يحفظ كتاب الله. فغسل أبا ذر بعد أن فاضت روحه وكفناه، وبكى ابن مسعود وقال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده، فلقد رأيناه في تبوك يمشي وحده، ولقد رأيته الآن يموت وحده، وما زال الرسول صادقا، سوف نراه كإبراهيم الخليل يبعث يوم القيامة أمة وحده. ولما طعن أبو لؤلؤة عمر، لماذا أسرد عليكم هذه الأمور الصالحة؟ حتى تغرسوا في رمضان وهو يرحل عنا سريعا الأشياء التي تحسن لنا الخاتمة. لن تشرق نهايتك إلا إذا احترقت بدايتك. من احترقت بدايته بالصبر والاحتساب والتوكل والصدق وعدم الظلم، كما قال صلاح الدين الأيوبي لولده، قال: يا ولدي إياك والدم، فإن الدم لا يموت، إياك أن تقتل إنسانا، إياك والدم فإن الدم لا يموت، وإن الله يقضي يوم القيامة بين العباد، واستغفر الله وأعد الحقوق إلى أصحابها، فإن الله لا يغفرها إلا إذا عفى أصحابها وقليل ما هم. هذه وصية صلاح الدين، وأخرج كيسا من صندوقه وقال: يا ولدي، هذا التراب جمعته من تحت سنابك الخيل في حطين ونحن نحرر بيت المقدس، ضعه تحت رأسي حتى إن جاء للملكان للحساب أو حوسبت يوم القيامة، قلت: يا رب، هذا تراب تغبر علي في سبيل إعلاء كلمتك وتحرير بيتك المقدس. ثم نطق بالشهادتين وفاضت روح صلاح الدين إلى ربه. عمر رضي الله عنه طعنه أبو لؤلؤة، فيقول لعبد الله: استأذن من عائشة أن أدفن بجوار الرسول وأبي بكر، فأذنت له. قال: بعد أن تخرج روحي أعد عليها الاستئذان مرة أخرى، ربما تستحي مني في حياتي ولا تستحي بعد مماتي. يستأذن عمر في شبر أرض يدفن فيه، سبحان الله. ثم قال وهو ينزف دما لابنه عبد الله، كانت رأس عمر في حجره: ضع رأسي على الأرض. قال: كيف يا أبتي؟ قال: ثكلتك أمك، ضع رأسي على الأرض. فلما وضع رأسه على الأرض من شدة الألم وقعت في يدي قشة أو تمنة. قال ليتني هذه القشة، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني كنت نسيا منسيا، ولدت لو خرجت منها كفافا لا علي ولا لي. سبحان الله. قالوا يا أمير المؤمنين أوصل عبد الله بن عمر أن يلي أمرنا. قال كفى بآل الخطاب أن يحاسب منهم واحد عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أبو الحسنين رضي الله عنه سيدنا علي لما جاءت المرأة الخارجية من الخوارج وكانت امرأة جميلة ورآها المجرم عبد الله بن أبي ملجم هذا الخارجي الذي كان قد نوى أن يقتل عليا هو واثنان آخران يقتل فيهما معاوية وعمر بن العاص في يوم 17 رمضان. المؤامرات بيننا لا تنتهي، يتآمر بعضنا على بعض فنجعل الآخر يتآمر علينا. إن أبا ذر رضي الله عنه لما وطأت أقدام المسلمين جزيرة قبرص وفتحوها بإذن الله بكى أبو ذر بكاء. قال يا أبا ذر أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ قال والله أبكي على هؤلاء أصحاب قبرص، يعني كانوا أعزة في بلادهم فلما عصوا رب العباد ركبنا رقابهم، اللهم لا تجعلنا نعصيك حتى لا تولي رقابنا غيرنا. ضع رأسي على الأرض، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني كنت نسيا منسيا، لقد كنت خادما للرسول وجلوازه، يعني شرطي له عسكري حارس، فقبض عني وهو عني راضي وانا بذلك اسعد، يعني سعيدا للرسول. وبذكر نفسه بالرجاء، الرسول مات راضيا عنه، وجاء ابو بكر فكنت خادمه وجلوازه ومات عني وهو راضي. يا رب رضي عني الرسول ورضي عني ابو بكر، اللهم فرض عني. فلما كان شاب يعود عمر ويذكره بما صنع للمسلمين، غادر الشاب وعمر يضع يده على جنبه الذي ينزف دما بالسبع طعنات لابي لؤلؤه المجرم الذي له قبر في بعض البلاد يحج اليه سبحان الله. فكان يتالم من شده الالم فنادى على الشاب قال تعال يا بني. انظر الى عمر في هذه اللحظه، راى ثوب الشاب يجرجر في الارض. يا بني قصر ثوبك، هذا مطهرة لثوبك ومرضاة لربك ومدعاة ألا تتكبر على خلق الله. في هذه اللحظة، في هذه اللحظة ينصح ويأمر وينهى، لأن المسلم زراع من الخير. هذه بعض من لمسات لهؤلاء. بالله عليكم ألا نراجع حساباتنا لنرى عندما نلقى الله سبحانه وتعالى ورمضان يجري بنا، هل نلقى الله بأعمال صالحة أم نلقاه بأعمال غير ذلك؟ أنت في منتصف رمضان لك الخيار وأمامك طريقان، اللهم اسلك بنا طريق الصواب يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، قد تكثر منكم الخيرات في رمضان، وبفضل الله عز وجل صنعت بينك وبين الذنوب هدنة. والهدنة نوعان، هدنة مؤقتة وهدنة دائمة. الدول المحترمة التي تحترم القوانين الإنسانية تكون بينها هدنة دائمة، لأن الحرب ليس طبيعة الإنسان. الهدنة المؤقتة عندما يخيس أحد الطرفين بالعهد وبشروط الهدنة. أنت يجب أن تكون مسلما تحترم إسلامك، وقامت بينك وبين الذنوب في هذه الأيام هدنة، أرجو ألا تقطعها في نهاية رمضان، بل بالعكس استمر على هذه الهدنة. هل تعب لسانك لما في الأيام السابقة من أول رمضان لم تغتب به أحدا؟ ما تعب لسانك؟ هل ظهرت فيه بثور ودنامل وخراريب عندما أمسكته عن غيبة الناس والخوض في أعراضه؟ لم يحدث. إذا لسانك سليم بدون غيبة، يعني لم يحدث له ضرر، فاجعل هدنة من لسانك بينه وبين كل ما يسيء إلى هذا اللسان من غيبة ونميمة وكذب وفجور وخوض وغير ذلك. أذنك لما بدأت تستمع للقرآن هل التهبت؟ هل شعرت بدوار نتيجة التهاب في الأذن الوسطى لسماعك كتاب الله في رمضان وتلاوتك له؟ لا، الأذن كما هي، بل بالعكس امتلأت نورا، ولسانك امتلأ نورا، وعيناك عندما رأيت ونظرت إلى المصحف امتلأ نورا. هل فقدت نور عينيك أو النور الذي في أذنيك، أو ظهرت أمراض على لسانك؟ قلبك تبخر منه الحقد والحسد والضغينة، وصرت ودودا مع زوجتك ومع أولادك وأبنائك، عندئذ سعدت بهذه الهدنة فاجعلها مستمرة. أحبتي في الله، نحن الآن جالسين في مأمن وفي أمان، اللهم أمن هذه البلاد وبلاد المسلمين جميعا، في جو سبحان الله من التكييف ومن السجاد، وهناك إخوة لنا الآن في غزة الصامدة يقاسون آلة الحرب. رضي الله عن كل إنسان لا ينسى إخوانه بالدعاء، وبورك لسان يلهج إلى الله عز وجل في آناء الليل وفي أطراف النهار بالدعاء لهم أن يفرج الله كربهم، وأن يزيل غمتهم، وأن يزيح هذا الهم عنهم، وأن يثبتهم، وأن يجعلهم أئمة في الخير، وأن يأخذ بأيدي على أيدي الظالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر لنا عيوبنا، نق لنا قلوبنا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم ثبت على الصراط أقدامنا، أظلنا بظل عرشك أو لا ظل إلا ظله، اللهم اجعلنا إخوة فيك متحابين. اللهم يا أرحم الراحمين برحمتك ارحمنا، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا فيما جرت به المقادير، ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، وانصر الإسلام والمسلمين في مشرق الأرض ومغربها. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدبيره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدق الله العظيم. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. هذا مفتتح بعد آية افتتاح سورة الإسراء أو تسمى سورة بني إسرائيل. المسلم يجب أن يقرأ خارطة التاريخ من داخل كتاب الله حتى لا يضحك عليه أحد. وأنا لم يعني أبيت في بعض العناصر التي رأيناها عند وفاتهم حتى نرى ما هو العمل الإنسان الحقيقي. لم أرد أن ألوث أو يعني أذكر على المنبر بعضا من التافهين الذين دوخوا العالم وكانت نهايتهم سيئة. يعني رجل لا نشك في عقله، لكن الهداية لما لا تقترن بالعقل فبئس العقل بدون هداية. أينشتاين عرض عليه هذا الألماني العبقري الذي حمل في آخر أيامه الجنسية الأمريكية، عرضوا عليه أن يتولى أن يكون رئيسا لإسرائيل فأبى. وكان في آخر حياته يكتب رسالة إلى الشعب الإسرائيلي، وكان يكتب وخرجت روحه ويكتب هذه الرسالة. إنسان عاش لقضية، يعيش لقضية أمته، ونحن لا نعيش قضايا أمتنا ولا حتى قضايا زوجاتنا وأولادنا. احنا مجرد الولد نرميه في المدرسة، خد يا أستاذ محمد علم، خد يا أستاذ عبد الرحمن علم، وبعدين الولد يتنقل ما بين المراحل الدراسية وإحنا ندفع المبالغ، وبعدين يدخل الجامعة، خرج من الجامعة، ماذا أنشأنا، ماذا صنعنا، ماذا قدمنا؟ سبحانك يا رب العباد. تولستوي هذا الأديب الكبير في عقله لكن ليس في هدايته. تخيل ماذا قال عندما حضرته الوفاة. الآن ذاهب إلى الجحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، وسوف أرافق هناك الباباوات وملوك أوروبا. يعني هو عارف هم فين. سبحان الله، ده مفكر، واحد يعني استخدم عقله فيعرف نهاية الآخرين. أما ميكافيلي هذا صاحب المبادئ العجيبة، لما حضرته الوفاة جابوا له قس يرتل عليه آيات من الكتاب المقدس، قال أتريد أن أخرج من الدنيا وأنا أتلو كذبا في كذب؟ لا إله إلا الله، حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرجل اللي انتم تعرفوه جميعا، والت ديزني، هذا اللي هو بتاع الرسوم المتحركة، آخر لحظة رسم ميكي ماوس وقال تحيا ميكي ماوس، ومات. حياته كده، حياته في ميكي وماوس، ماذا تأتي له؟ يعني كل حياته بهذا المنطق، وإحنا نكبر في هؤلاء. لكن انظر لما الإنسان يكون عنده نور البصيرة، يكون منهج القرآن، شوف بعد آيات الإفسادتين الكبيرتين لبني إسرائيل ماذا قال ربنا في سورة الإسراء؟ أعدها على طول، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلا، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ثم قال ربنا بعدها بعد الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. هذا العمل الإنساني كنا نتكلم عليه في الخطبة. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بهذه مبشر، انت لما تقف عند الآية تقول يا رب احشرني معهم، يا رب اجعلني مع هؤلاء. سبحان الله العظيم. الله يرضى عن عبد الله بن الزبير. حاصر الحجاج مكة 6 أشهر، منع عنها الأكل والطعام والمؤن والكسوة والتجارة، وعمل حصار لمكة 6 شهور متتالية حتى ييأس أصحاب عبد الله بن الزبير، وقد يأس بعضهم وتسرب إلى الحجاج. ودايما سيف المعز وعصاه، أو جزرة المعز وعصاه، يعني دي مهمة جدا، الجزرة في اليد اليمنى، لا إله إلا أنت. اللي عايز الدنيا ياخذ الجزرة، اللي عايز الآخرة يتحمل. سبحان الله. لأن كما قال أبو بكر لعمر في وصيته قبل موته بلحظات: يا عمر، واعلم أن الحق ثقيل على النفس في الدنيا كثقله في الميزان يوم القيامة، وأن الباطل خفيف كخفته يوم القيامة. يا ابن الخطاب، إن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وله عمل بالليل لا يقبله بالنهار، فاتق الله يا عمر فيما وليتك رعاية المسلمين. ثم نطق بالشهادتين وفاضت روحه. الوصية في أبو بكر يا عمر عمل بالنهار ما يقبلش بالليل، ما ينفع أن أصوم رمضان بالنهار، لكن لو صمت بالليل لا صح، في قيام الليل ليلا لا ينفع أن أقوم الليل، وعمل بالنهار لا ينفع بالليل. هكذا يوضح له خارطة الطريق بحق وحقيقة. سبحان الله، هؤلاء هم. سبحان الله، سيدنا علي ماذا نصنع مع ابن أبي مرجم؟ قال له ألم أحسن إليك؟ قال نعم. قال شوف علي وهو الطعن يعني وهو ينزف، يقول يا حسن يا حسين يا فلان يا فلان، أطعموه مما أطعم واسقوه مما اشرب، يعني اكلوه الاكل بتاعي انا واسقوه من الشراب اللي اشرب منه. سبحان الله، فان مت فاقتلوه بضربة واحدة لا تعذبوه، وان لم امت فبعد الله الامر الي، انا هشوف الايه الحل. سبحان الله العظيم. يبقى اذا هذا اللحظات اللي يظهر فيها ايمان المؤمن الصادق. ولقد قابل علي عدو في الحرب، سبحان الله، ويعلم ان عليا ما نظر الى عورة امرئ قط. سبحان الله، فلما وقع الرجل على الارض لا اله الا الله كشف الرجل عورته، فغمد علي سيفه، فلما علم هذا العدو انه قد نجا بصق على وجه علي. سبحان الله، وكان علي رفع سيفه، قال كنت اريد قتله لوجه الله، اما وقد بصق على وجهي اخشى ان يكون قتلي له انتقاما لنفسي، وانا لا انتقم لنفسي ابدا. ايه ده، ايه التربية العجيبة دي؟ اين رب هؤلاء او ربي هؤلاء؟ في منظومة الاخلاق في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وما زالت المدرسة مفتوحة، وما زال الكتاب يقرأ، وما زلنا نتلو، وما زلنا نصلي، لكن العمل هو اللي صعب، العمل مختلف تماما. سبحان الله العظيم. ولذلك انا عايز اليوم نريد ان نطبع علاقاتنا مع كل المخلوقات ما عدا الشيطان والقتلة بس، يعني الشيطان والذين يقتلون المسلمين من مسلمين وغير مسلمين، دول لا نطبع. انا اليوم عايزك تفتح صفحة جديدة حتى تدعو لك زوجتك وتقول لابنائها اذا خرجت ادعو الله ان يطول رمضان لما رأينا من اخلاق ابيكم، لانه في الاسبوعين اللي فاتوا اصبح اكثر حلما اكثر ادبا اكثر اشراقا اكثر هدوءا، سبحان الله، اكثر انصاتا. وكما قلت لكم الجمعة الماضية الحمد لله اكتشف الاولاد انه بفضل الله ما زال على قيد الحياة يظهر بينهم، وان رجل طيب وممكن نتعامل معه. سبحان الله العظيم. فيعني ان شاء الله دي دليل على ان شاء الله قبل الله صيامك. اذا قال الرجل لاخته او لاولاده من بعده الا ترون البهاء الذي على وجه امكم، الا ترون السكينة، العصبية الحمد لله ولت عنها، اصبحت هادئة، اصبحت سبحان الله تروح تصلي معنا التراويح وترجع في حالة، والله يا اولاد ادعوا الله ان يطول رمضان. اذا ده دليل على ان فعلا المرأة ظهرت عليها اثار رمضان. لكن ان يصير رمضان كشعبان ويصير شوال كرجب وينتفى رمضان كأنه حالة فريدة في تاريخ المسلم، هذا ليس بكلام المسلمين، لا لا. سبحان الله. وانا اريد ان اقول ان الاعمال بخواتيمها. شوف، ما فيش صحابي من الصحابة إلا وكانت خاتمته عجيبة، عجيبة من العجائب التي تري ماذا زرع هذا. شوف، سيدنا خالد قائد عادي ولا من أشد القواد شجاعة؟ خالد بن الوليد قائد عادي، يعني من ضمن القواد المعينين بمرسوم، ولا هو ده قائد يعني قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول؟ ماذا صنع؟ يجلس في حمص في اخر لحظات ويبكي ويقول ما من بضعة من جسدي الا وفيها طعنة بسيف ضربة بسيف او طعنة برمح، وها انا ذا اموت على سريري موت البعير فلا نامت اعين الجبناء. يعني ايه لا نامت اعين الجبناء؟ الانسان الجبان سبحان الله. عمرو بن معدي كرب دخل على عمر، جاله من اليمن، وعمر مشهور يعني يقول لنفسي اقول لها وقد طارت شعاعا من الابطال ويحك لن تراعي، فانك لو سألت بقاء يوم على الاجل الذي لك لم تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاعي الى اخر. كان سبحان الله يقال ان هذا الشاعر العجيب قطري بن الفجاة يقاتل نائما، يعني لو نام على يعني اثناء المعركة يأتي لحظات من النوم من رباطة الجيش ينام، يعني ياخذ راحة. اين؟ مش على سرير بيته، لا على سرج فرسه. ايه الثبات ده؟ قالوا يا الامام البخاري هل قلت ان الراموزامي، الراموزامي هذا كان من شيوخه، اسمه كده يبدو اسم البلد اللي فيها ولا شيء، اشجع انسان في قبيلته؟ قال لا لم اقل هذا. قالوا كيف؟ قال انه قلت اشجع رجل على وجه الدنيا. يا الله البخاري صادق. كيف؟ يقول كان يقاتل 3 أيام متتالية، بالنهار يقاتل وبالليل يحرس، يعيش 72 ساعة. هذه قدرة يعني يضعها الله في سبحان الله العظيم. أنا قلت لكم من قبل وأطرح عليكم السؤال مرة أخرى، طول النوم مرتبط بكثرة الذنوب، كيف؟ هسأل سؤال، كم ساعة أو دقيقة ينامها اهل الجنة؟ ها. كم ساعة؟ ها. حد يديني اجابة؟ لا ينامون. ازاي لا ينامون؟ لا، النومة الاخيرة اللي نومة القبر بس، وبعدين خلاص اول ما نستيقظ في النفقة الثانية لا نوم. ليه لا نوم في الجنة؟ ها. لانه لا ذنوب في الجنة. بس هي كده. لا هي كده. يعني الذنوب كثيرها يطيل نومي. فإذا قلت الذنوب قل الطعام، كثر الورع، كثر الإيمان، قل النوم، كثرت اليقظة، كثر ذكر الله، حسنت الخاتمة. هي كده ترتيبها. طالما أنت بهذا المنطق، قل طعامك، قل نومك، أكثر استغفارك، امسك المصحف، عيش مع المصحف، قل إنه يخاطبني، إنه يكلمني، إنه يأمرني، إنه ينهاني، هذا صاحبي، هذا ساحبي، هذا يعني قريني في سبحان الله. يأتي الملكان سبحان الله العظيم من قبل رأس العبد في القبر، يقول القرآن دعكما عنه، ابعدوا عنه، لقد شغلته عن النوم وهو يتلوني، يروح ناحية الصدر، ابتعد عنه، امتلأ قلبه خشية عندما قرأني وتلاني، الى يصل الى اقدامه، ابتعد عنه سبحانه، انه صار حتى تعلمني وقرأني وتلاني، فيصير القرآن شافع وحج لك، وكلما صاحبته كما قلت لك بث لك باسراره. اللهم اجعلنا ممن يتدبرون القرآن يا رب العالمين. سبحان الله. فالانسان سبحان الله عندما يريد ان يزرع الخير ويرى الصحابة كيف كانت نهايتهم، سبحان الله علي في هذه اللحظات يقول لا عبد الرحمن بن ابي اتركوه. الثاني طبعا خرج الذي اراد ان يقتل عمرو بن العاص في نفس الليله، مؤامره يوم 17 رمضان سبحان الله العظيم. وبعدين عبد الرحمن بن المرجم يطعن عليا ويقول والله يتولى الصالحين، لا حول ولا قوه الا بالله، لا استخدام الايات في غير مكانها، لا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك سيدنا أبو حنيفة دخل عليه جماعة من الخوارج 10 وفي أيديهم السيوف مشرعة، قل يا عدو الله، لا إله إلا الله، دخل المسجد، بباب المسجد جنازتان، جنازة رجل ظل يشرب الخمر حتى مات وهو سكران، والأخرى حملت سفاحا فلما وضعت قتلت وليدها وانتحرت. على من تصلي؟ هم عندهم الكذب كبيره مخلده في النار تكذب بس. فما بال مات وهو سكران والثانيه قتلت نفسها وقتلت مولودها. قال اغمدوا سيوفكم ان برقها يؤذيني. اغمدوا السيوف الاول جايين تسالوا جايين تتحاربوا حطوا السيوف الاول. قال اللذان بالباب ها الجثتين دول كان من المجوس؟ قالوا لا. طب كان من اليهود الذين قالوا عزير ابن الله؟ قالوا ابدا. طب نصارى من الذين قالوا انما الله عيسى ابن مريم سبحان الله؟ قالوا لا. فما ملتهما؟ قال كان مسلمين. قال ادخلاهما لنصلي عليهما. تمالك انت هل تتدخل هل انت في رحمه الله عز وجل؟ تمالك الذي مات امسك لسانك عنه. ده في ناس الان بيطلعوا الاموات ويشرحوا يعني سيرتهم ويلوثوا سمعتهم بعد ان ماتوا. يا اخي فاض افاض الى ربي سبحانه وتعالى خلاص ننتهي. سبحان الله الامام الشافعي وهو يموت يقول فلما تعاظمني ذنبي جعلت عفوك جعلت رجائي نحو عفوك سلما. تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي وجدت عفوك ارحمه. سبحان الله العظيم لقيت يعني الرحمه بتاعتك والعفو بتاعك سبحان الله العظيم. عائشه تقول لابيها يا ابا يا ابتي هل ناتي لك بالطبيب؟ قال قد جاء. قالت عجيب ده انا الجلسه معك متى جاء هذا؟ قال ماذا قال لك؟ قال اني فعال لما اريد. خلاص خلاص هؤلاء الذين بحثوا عن الاخره. الله يرضى عن عمر قال يا عبد الله نعم قال لما تحملوا الجنازه اسرعوا. قال ليه يا ابتي؟ قال ان كان خيرا قدمتموني اليه وان كان غير ذلك فشر طرحتموه من فوق اعناقكم. عبد الوهاب الوراق تلميذ الشافعي العجيب رآه في الرؤيا بعد موته بجمعة قال يا إمام ماذا صنع الله بك؟ قال اسكت يا عبد الوهاب طاحت تلك الإشارات وضاعت تلك العبارات. إمام مين يا عم؟ أنا اسمي محمد بن إدريس ما فيش إمام هنا سبحان الله. ثم تبسم وقال لتلميذه انظر الكلام بقى حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا هكذا تصنع الملوك بالمماليك ترفق ان قلبي يقول لي ولساني يصدق كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق. هذه رحمه هذه رحمه. الانسان سبحان الله العظيم قال لك لما الانسان يكبر في السن لازم نحدثه احاديث الرحمه والرجاء. لما يكون لسه شعره اسود لازم نعمل له عمليه ايه؟ مش ترهيب وانما نخوفه. الخوف لغايه سن الخمسين يغلب على الرجاء. بعد الخمسين والستين الرجاء يغلب على الخوف. بهذا المنطق يعني الانسان لما يقترب كلموه عن الايه سبحان الله. يقول عمرو بن العاص عندما يموت يا رب انا لست تقيا فاستبشر ولا قويا فانتصر وانما انا مذنب فاعتذر اللهم اغفر لي. لا اله الا الله. يقال ان عمر بن عبد العزيز سبحان الله قبل ان يقول لفاطمة هذه الكلمات تشبه بكلام استغفر الله الحسن البصري وهو يموت سبحان الله تشبه بكلام الحجاج نظر الى السماء. الحسن البصري امام التابعين اللي حنكه عمر بن الخطاب اللي كان لا ينطق الا بالحكمة رضيع ام سلمة رضوان الله عليه اللي علموه العلم علي بن ابي طالب وابن مسعود سبحان الله العظيم. هذا الحسن اللي لخص الحياه كلها والعمل الانساني كله في كلمات اربع كلمات. يا حسن انت راجل كده ناعم البال منشرح الصدر مبتسما. هو كان اسود فكان يرى عليه نور عجيب. يقول ما هذا الذي عليك يا بصري؟ يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. الله اكبر. ماذا يقول؟ قال أربعة أمور. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك. وعلمت أن عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه. وعلمت أن الله مطلع علي في كل لحظة فخشيت أن يراني على معصية. وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت نفسي للقاء الله. رغم هذه الفلسفة العملية الإيمانية يقول يا رب أتمثل بقول الحجاج عندما مات بما يتمثل الحجاج الحسن يتمثل به اللي هو مرة كان أو شكى الحجاج أن يغرق في الفرات اللهم نجي أهل الفرات يا رب العالمين وأهل سوريا وأهل اليمن وأهل كل من يقول لا إله إلا الله وإخواننا في غزة يا رب. فلما أوشك أن يغرق الحسن ماشي بعد صلاة العصر ومعه المريدين فالمريدين فرحوا قال يلا يروح في خبر كان لا حد غرقه ولا حد ضربه ولا حد خد مصيبة الدم فإذا بالحسن يقفز بثيابه وينقذ الحجاج يا الله قال يا بصري أتنقذ هذا قال غرت أن يموت شهيدا ده واحد فاهم ده واحد فاهم لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحسن يقول يا رب أقول كما قال الحجاج عند موته يقولون إنك لن تغفر لي ولكن عفوك أعظم. الحسن أنت يا حسن يا بصري لا إله إلا الله اللي واحد سبحان الله جاله من مكة أهل البصرة كلهم مجتمعين حول هذا العبد الأسود سبحان الله وإيه يتقاطر الكلام من فمه سبحان كالدرر الهام لا إله إلا الله. فوقف المكي غيرة وقال من أنا من مكة من عندنا خرج العلم وقطع الحسن فرفع الحسن رأسه قال ولم يعد. إيه خلت الأدب دي إيه التأبي علي يا أخي اسمع إيه ترى يكلم كلام طيب لا إله إلا الله. ما عاب أبو بكر على بلال ولا عاب سبحان الله العظيم عمر على صهيب الرومي ولا حد عاب على سلمان الفارسي. يا أخوانا نحن بوتقة الإسلام الإسلام الكبيرة ويوم نعمل حواجز الآن للأسف نحن نتهم الغرب بالعنصرية إحنا أبو العنصرية. خلي واحد يجي لك من مدينة أخرى يتزوج ابنتك يقول يا سلام من مدينة كذا ياخد بنتي أنا ليه يا أخي من ابنتك انت من يعني يقول لا ده اصل دول القبيلة دي ولا القرية دي ولا البلد دي من بلد واحدة من يعني يحملون جوازا واحدا سفر اذا كانت الجنسية بالجوازات سبحان ورغم ذلك يقول لا يعني لازم من نفس القرية. طب يا سيدي يعني لا, لا يعني هذا هو الايه الحسيب النسيب لا اله الا انت سبحان من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لما بوران بنت كسرى وقعت في الاسر نادى عمر على الحسن ابن علي تعالى يا ابن بنت رسول الله زوجناك بوران الرأس للرأس. شوف فقالوا يا امير المؤمنين وولدك عبد الله بن عمر. قال من عبد الله بن عمر يا خبر يا الله شوف شوف من عبد الله بن عمر من ده سبحان ده هو عمر نفسه يقول من قياسا للحسن سبحان الله. ولما كان يوصي حفصة كان بتتمرد في حزب عائشة مع حزب الكبار بقيادة أم سلمة ضد رسول الله يروح ينصحها كيف ينصحها يمسكها من عنقها لا حفصة لا تغرنك عائشة اوعى خلي بالك أحسن تمشي وراء عائشة ليه انظري من أبوك ومن أبوها. طبعا عائشة أبوها مين أبو لما الرسول يعمل حساب لصاحبه. اما انت ابوك عمر مين عمر هذا ما شوف هذا التواضع الجم رحمة الله عليه شيخنا شيخ غزالي قبل موته بشهر كان يشرفني في البيت سبحان الله. وبعدين كان الولد احمد ابن هذا الصغير فجاء صلاة المغرب كان هو كبير فما قدرش ينزل المسجد قال نصلي المغرب اقسم بالله ان اصلي به يا مولانا فضلت الشيخ ظللت عند اقدامي 25 عاما اتعلم من ادبه واخلاقه هو الشيخ الشعراء رحمه الله عليهم جميعا اللهم الحقنا بهم يا رب. فصليت به فالولد احمد لسه صغير عنده 3 سنوات اقول اهدنا الصراط المستقيم الولد يقول مستقيم صراط الذين انعمت عليهم. الشيخ بعد ما خلص انا تأذيت ان الولد يشوش على الشيخ فربت على رأسي وقال اول مرة اعرف ان في هذا البيت نزاع على الامامة سبحان الله. المهم قبل موته بشهر قال تخيل يا ولدي الاهل عندي العائلة واخدة مقبرة في الامام. الامام دي مقبره مشهوره في مصر نسبه الى الامام الشافعي. الامام الشافعي مدفون في هذه المنطقه فتسمى منطقه الايه الامام، وفيها مقابر. وتخيل انا قبري خلف قبر الامام الشافعي بقبرين، من انا حتى ادفن قريبا من تراب الشافعي؟ فلما وقف يرد على هذه العلماني في مؤتمر الملتقى الجنادرية ودافع عن الإسلام دفاعا وعلى ضغطه، المهم لما توفاه الله جاء أمر ملكي بدفنه بالبقيع، تمام؟ فجاء الذي لحد ولا يعرف من الذي دفنه، يقول لأحد أئمة الحرم وهو يقص عليه يحكي لي، قال له الرجل اللي دفناه ده والله رجل صالح. قال له ما الذي أدراك؟ ولا يعرف من؟ لا يعرف. قال جاءت ورقة من الديوان يدفن في تبة العلماء، فذهبت فوجدتها ملأة، فوجدت له مكانا بين قبرين، عن يمينه عثمان بن عفان وعن يساره إبراهيم ابن رسول الله. فمن تواضع لله ايه؟ لازم يرفعه. فده زرع غرس، فاللي هيغرس لازم يجني، لازم يجني. ورجل زارني وقال لي أقص عليك قصة، أنا إيه اللي قاعد أقول لكم أسرار عجيبة كده؟ المهم إحنا بين صايم، سبحان الله، لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين يا رب العالمين. هذا قصص الصالحين نسمعه فنشعر أن الدنيا ما زال فيها خير، عشان ما نستشعرش الكآبة ما نرى. نسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يثبت إخواننا في غزة إن شاء الله. قال لي انا سبحان الله هحكي لك حكايه وانا من المدينه المنوره، بس اطلب منك ان تعطيني رشوه. يا ستار يا رب، ما رشوتك؟ قال رشوتي ان تاخذني لزياره الشيخ عبد الحميد كشك. قلت له سهله، كان قبل موت الشيخ بشهور اربعه، استاذنت من الشيخ وذهبنا معه. فيحكي يقول في بداية الأربعينيات من القرن الماضي كان جدي إماما للمسجد النبوي وذكر اسمه، وفي ليلة القدر وقد ختم المصحف بالمسلمين وسجد سجود الوتر آخر سجدة أطال السجود طويلا فحركه الناس وقد قبضت روحه. الشيخ كشك رحمة الله عليه كان ينظر إلى أعلى، ده له تعليق لطيف، قال والله هذه موت ملوكي، اللي يموت كده يبقى ملك، اللهم امتني هذه الميتة. قلت يا شيخ والحاضرين؟ قالوا الحاضرين ان شاء الله. فبعدها بمدة اسأل عن الشيخ قبل صلاة الجمعة، يقول اولاده لقد صلى صلاة ركعتي الضحى وسجد بين يدي ربه ولم يرفع، سبحان الله. فاتاه الله ما طلب، من كان يريد الاخرة ربنا يعطيه ولا مش يعطيه، واللي عايز الدنيا يعطيها. ليه؟ لان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه. فخليك انت مع اهل الاخره تاتيك الدنيا يعني تابعه لك. وضربت لك المثل، اللي ماشي نحو الاخره زي اللي ماشي نحو قرص الشمس، الدنيا ظل، كلما تجري نحو الحق الدنيا تريد ان تلحق بك، لكن لو وديت ظهرك للشمس وصار ظلك امامك وهي الدنيا، أردت أن تلحق بها فلن تلحق، لأنك أعطيت ظهرك للحق. أعطي وتشكر الحق، خليك تقول الحق، وخلي أيامك في طاعة الله، وأدعو الله أن يحسن لك الخاتمة. أعد صياغة حساباتك في هذه الأيام، اعمل عملية تطبيع جديدة مع الأولاد ومع الزوجة ومع الجيران ومع الأهل ومع عبادتك، ولا تطبع أبدا مع الشيطان. اي انسان يقول لك على شيء يوصلك للجنة توكل على الله وروح معاه، اي انسان يقول لك على كلام والعياذ بالله يوديك في طريق اخر توقف، عندئذ ترى ابا بكر وولده يقص عليه ويقول يا ابتي، كان ابنه مع المشركين في بدر، كنت اراك في بدر فكنت احيف عنك. الابن كان مع ابو جهل، وبعد لما ربنا هداه الاسلام يحكي لابوه، يحكي لابيه، فيقول أبوه له والله أنا لو رأيتك لقتلتك، أنا لو رأيتك لقتلتك، سبحان الله. فالمسلم واضح المعالم، والإسلام يعطيك هذه الشاشة الواضحة. فانا عايز بس العمل الانساني الذي تعمله ان تبدأ من جديد وتولد ولادة جديدة. عارفين الصقر؟ كلنا عارفينه. عند سن 40 سنة من قاره لا يستطيع ان يأخذ به من الفريسة، يضعف، واجنحته تكثر حتى تترهل وتصير ثقيلة فلا يطير عاليا كما كان ملك الجو، ومخالبه تضعف فلا تنشب في الفريسة. يعمل ايه؟ يستسلم، يطير الى جبل شاهق يصل له ويمكث هناك شهورا 5، يضرب منقاره في الحجارة حتى يقع المنقار ويسقط ويطلع ويسعد وينبت له منقار جديد، ويضرب مخالبه في الصخور فتقع وتسقط وتطلع له مخالب جديدة، ويحك ريشه في الصخور فيسقط الريش القديم وينبت له الريش الجديد. بعد شهور 5 يعود صقرا جديدا مجددا يعيش بعدها 30 عاما. سبحانك يا خالق، سبحانك يا خالق. يبقى اذا جدد انت كما يجدد هذا النسر او هذا الصقر حياتك، جددها بايه؟ بالإيمان. الله ان القلوب لا تخلق كما يخلق الثوب من كثرة الهموم والبلاء والاحزان والدنيا ولك الدراسة والعيال. يا عم خليها وسيلة ليست غاية، خلي همتك الله، خلي همتك الاسلام، اصعد صعد همتك. الله يرضى عليكم امانة يقولها اب لابنائه وجد لاحفاده. لو عندك ولد او حفيد او بنت او حفيدة في سن 5 سنوات الاولى، خلي بالك هي دي تكوين 80% من شخصية الولد والبنت، 80%. خليه يشوف قدوة فيك، خلق، احترام للزوجة، ادب، كلمات طيبة، نق منه الحقد، نق منه حكاية انه يأخذ لعبة اخيه، يستحوذ على الشيء ولا يترك لاخيه شيئا. حدد من تطلعاته، بالعكس يعني خليه يتطلع ولكن الى نصرة الاسلام، نصرة هذا الدين. فالانسان سبحان الله لما يصنع هذا الامر بالله عليك يصبح صاحب همة. الانسان لما يصبح صاحب همة عليا الله اكبر ربنا سبحانه وتعالى يكرمه. عبد الله بن الزبير قال اتمنى ان الي ولاية الحجاز والعراق، فكان سبحان الله جلس جنبه مصعب بن الزبير بن العوام اخوه، قالوا انا اتمنى ان اتزوج الرباب بنت الحسين، فتزوجها سبحان الله واصدقها 500,000 درهم، نصف مليون، وكان ثري ما شاء الله ورث عن ابيه. عبد الله بن عمر قاعد معه، سالم بن عبد الله بن عمر كان اشبه الناس بجده سبحان الله، قال وانت ماذا تتمنى؟ قال جنة عرضها السماوات والارض. في ناس كده يبقى الهمم. عمر الله يرضى عليكم، انا طولت عليكم، مدعوين لوليمة ولا شيء؟ سبحان الله. عمر بعد ما صلى الفجر التفت للصحابة قد يتمنى كل واحد منكم امنية. شوف الحوار اللطيف، عمر هذا الضخ العجيب كل احد يقول امنية. والله انا لو قلت لكم قولوا الاماني انا هموت بحسرتي. لو قلت كل واحد يعني يكتب امنية كده، الواد يدخل الطب، البنت تتزوج، هلاقي بس شقة واسعة بس 3 غرف. دي الهمم، دي الهمم في الارض. انظر الى الصحابة، بدأ اول واحد قال انا يا امير المؤمنين اتمنى جبلا كجبل احد من الذهب امتلكه فانفقه في سبيل الله تعالى، مش نصه مش ربعه لا كله. وانت قال اتمنى واديا كوادي عوف، وادي واسع مليئا بالخير تعمل بيه ايه؟ اغزو بها في سبيل الله تعالى. ظلت الهمم من مدرسة محمد على هذا المنوال. قال الله احنا كلنا بقول اماني، من ننكش امير المؤمنين كده نشوف يعني ايه الامنية العجيبة، امنيته اكيد غريبة. وانت يا امير المؤمنين، فتبسم وقال امنيتي عزيزة، مش عزيزة بنت عمك، لا عزيزة امنيته غالية، يعني امنية غالية كبيرة. يعني ما امنيتك؟ قال اتمنى مسجدا مثل هذا المسجد مليئا برجال من امثال ابي بكر. مش كل ما يجينا واحد يقول لك اللي فات الملك اللي فات ده موت، ده كان نصاب، ده كان حرب، ده كان يعني انت خلاص مالك ابن انس، لا اله الا انت. فكان عمر يقول كان انا عايز ابو لا اله الا انت، ولا ليلة من ليالي أبي بكر. يقولوا ليلة، ليلة الغار. ولا ليلة من ليالي علي. يا عمر قصدك يوم أن, أن, أن نام في فراش رسول الله. يبقى يتمنى الأعمال اللي عند الآخرين من الصلاح، مش يقول أنا أريد كذا وكذا. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. لدرجة أنه هو رايح السقيفة، فكنت أجهز كلاما عندما يحتد أبو بكر لأني أعلم أن فيه حدة فألينه. وأبو بكر يقول إيه؟ يقول وكنت أجهز كلاما عندما يحتد عمر لكي أهدئ من روعه لأن فيه حدة. شوف شوف النوعيات، كل واحد مجهز نفسه لغيره لحبيبه لأخوه شيء طيب. فيقول أبو بكر يا عمر مد يدك لأبايعك. ماذا يقول عمر؟ والله لو واحد أحفاد عمر يقول والله أنت كلك نظر صراحة ما شاء الله. أيوة كده، شوف التقدير، شايف أن أنا أصلح واحد وأنصح واحد. المهم يعني، فيقول عمر يا أبا بكر ما رأيت لك فهة، يعني غلطة سقطة، مذ أسلمت إلا هذه. أول غلطة يا أبو بكر أشوفها عليك أنك ترشحني إيه للخلافة. مد يدك أنت، كيف تبيعني؟ زي يعني. قال يا عمر أنت أقوى مني. فيقول عمر ولكنك يا أبا بكر أفضل مني. يقول أبو بكر ولكن فضلي بقوتك. إيه ده؟ إيه الغزل العالي ده؟ إيه الرقة والحب والمحبة دي؟ تخيلوا إحنا لو نحب بعضنا زي بعض كده، أما والعياذ بالله أخوك تعطيه من هنا لا يرضى، أختك تعطيه من هنا سبحان الله. ده حتى الآباء الآن بيمنوا لا إله إلا الله، والأم تقول له يا ولد أنا حملتك 9، يعني أنت كنت عايزة تحمليه شهر كان ينزل من بطنك لا إله إلا الله. عمر ما جدتك قالت هذا الكلام؟ عمر ستك سمعت منها الكلام ده؟ مش عندكم البلد بس من ستك برضه ولا إيه؟ والله الست أحسن من جد، عارف ليه؟ عارف ليه؟ لا، الست هي التي ملكت عليك جهاتك الست، هذا المعنى. فلما تقول لأم وأمك وأم أبوك يا ستي يعني أنا جواك أنت الخير كله، بص على أخاديدي وجهها ده كلها نور كلها فضل. المجرمين التانيين المتصابين اللي طلعنا على الشاشات 70-80 سنة حيزبون سبحان الله، وعامله شدة هنا وعامله وتسد عينها فوق وتقول له انا عايز العين الياباني والانف الاغريقي والودن الرومان. لا اله الا انت سبحانه، والموت يبعثهم الله. تقول ايه سبحان البقاء لله لا اله الا انت. وبعدين تقول انا اصلا حفيدتي علمتها على القيم. والله بالقيم بايه ما شاء الله وانت اصلا. المهم ما علينا. فسبحان الله ابو بكر رضي الله عنه يصل الى السقيفة، وبعدين يقول يا معشر الأنصار أنتم أول من آمنتم فلا تكونوا أول من غيرتم وبدلتم. يا الله شوف يخاطب فيهم إيه؟ ليه؟ لأنه يعلم أين مفاتيح قلوبهم. وبعد حنين ويوزع الرسول الغنائم على 2000 الطرقاء اللي أسلموا ليتودد قلوبهم. ففيه ناس يقولوا عليهم في المثل العام اطعم الفم تستحي العين، صح ولا لا؟ يطعم الفم الهم يعني مدام ليك يد على فلان يعني سبحان الله. انفق على من شئت تكن اميرة، واحتج الى من شئت تكن اسيرة، واستغنى عن من شئت تكن نظيرة. شوف كلام سيدنا علي حلو ازاي. انفق على من شئت امير له فايدك عليا، استغنى عن من شئت سبحان الله العظيم. وانت مستغنى عنه لا اله الا الله، انت مالك بيه سبحان الله. المسلم يكون عطاء من الله. المهم فلما وزع جم المنافقين وقالوا للأنصار اهو، قابل اهله في اول لقاء فتح مكة، وادي حنين وادي الغنائم وانتوا نصرتوا وتعبتوا واستشهد اولادكم، فين انتوا؟ خلاص انتوا دي صفحة جديدة وخلاص انتوا رحتوا في خبر كان. الشيطان له مداخله واحنا بشر. فراح الأنصار راحوا على شعب ابي طالب وقعدوا. الرسول ينظر فلا يجد الا المهاجرين. الله، ينظر يمين شمال، اين القوم؟ لم يقل اين الانصار، انما قال اين الايه، يعني لا قوم الا هم ولا احبة له الا هم. فذهب اليه، مش هاتوهم لي، ذهب اليه. تعلم هذا الادب من مين؟ من جده الخليل لما جاب العجل السمين ربنا قال عليه ايه، فقربه اليه مش تشحطط الناس يقول له قوم على الاوبن بوفيه اختار اللي يعجبك. يا عم ما تجيب له الاكل وريحه. لا لا, لا. خليه يلف ويدور وعينيه تزوخ سبحان الله. حط له الاكل قربه اليه, ده نتيجه الاسلام, قربه اليهم سبحان الله العظيم. المهم فذهب اليهم, انكم ستقولون جئتنا مكذبا فصدقناك, وجئتنا مطاردا فاويناك, وجئتنا فقيرا فاغنيناك, وجئتنا مهزوما فنصرناك, ولو قلتم لصدقتم. شوف الحبيب لما يذكر لحبيبه العذر يذكر له الايه على طول السبب. شوف على ايه يعني, ما انت كنت ضلال وكنت هتروح النار صح ولا لا؟ دي واحدة من الدعاء اللي بسموهم الداعيات, قعدت مع الاخوات فبتشجعهم على الازواج اللي بيحب ايه يعدد يعني. خلي بالك انت, خلي بالكم يا اخوات ما يضحكوش عليكم الازواج. يعني ادم لما الله اراد ان يؤنسه في الجنة جاب له واحدة فقط, زوجة واحدة, مش اتنين يا ابو عين زيغة, مش اتنين يا ابو لا. ده درس علم ولا ده شتايم ولا في ولا تفسير؟ ده تفسيره محسنين ما ينفعش, ده غير تفسير القرطبي خالص. فسبحان الله لا اله الا الله. انا عايش في المانيا, كان لنا رجل فاضل وصالح كده 80 سنة, كنت احترمه لسنه بس كان لسانه اول ما حد يسأل في المسجد بعد الدرس يقول ابو سليم ده يقول له حلال قبل انا ما جاوب حرام, فانتظر لما يفتي هو الاول اقول لهم هذا رأي ابو سليم, اما اقول لكم رأي ابو حنيفة. ده رأي وده رأي, انت ليه اللي يجب عايز تاخد رأي ابو سليم؟ والله يعني انت تروح في خبرك سبحان الله. اما لله الامر, انا اريد ان اقول أن الرسول شوف مفاتيح الشخصية, يقول والله لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار, لا إله إلا الله, ولو لم أكن من مكة لوددت أن أكون من الأنصار. رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار حتى بكى القوم وقاموا يقبلون قدم رسول الله. فالرسول عارف, فابو بكر عارف من استاذه كيفيه الدخول على المفاتيح. يا اخوانا الله يرضى عليكم, مع البدايه الجديده اعلموا مفاتيح الناس واعرفوا مفاتيح الاولاد وادخلوا عليهم من المفاتيح وليس من النوافذ. ونسال الله ان يهدي الجميع وان ينصر الاسلام والمسلمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه اليه واجعل تدميره في تدميره يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. صافحتكم وسلمت عليكم وقبلتكم وخدت صور معكم, والسلام عليكم ورحمه الله.